من أجل أن يصل إلى مقصوده وإلى هدفه. والأمر الثاني، هذه الكلمات من سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه تدل على فصاحته ودقة تعبيره وبراعة إيجازه، حيث قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. لقد علم الصحابة ما في الجنة فطلبوها، وعلموا ما في النار فاتقوها. فالصحابي يريد الوصول إلى الجنة ويبحث عن الأعمال التي هي أسباب لدخول الجنة لما فيها من النعيم، والنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. ويرشدنا الحديث إلى أهمية سؤال معاذ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم. وفي ذلك يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية سؤال معاذ وقيمته العالية في ميزان الشرع، فقد سأل عن أمر عظيم وهو دخول الجنة والمباعدة من النار. وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، لأجله أنزل الله الكتب السماوية وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام من أجل هذا الأمر، لهداية الناس، لدلالتهم إلى الخير، لتحذيرهم من الوقوع في الشر ومن ثم الوقوع في النار. ودخول الجنة هدف ومقصد، والنجاة من النار هدف ومقصد. لذلك كان الصحابة الكرام دائما حريصين على ذلك، حريصين على معرفة أعمال الخير التي توصل إلى مرضات الله عز وجل. ويشيرنا الحديث إلى أن التوفيق والهداية بيد الله تعالى وحده. ففي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى، ومن لا فلا. يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهنا أشار القرآن الكريم إلى ثلاثة أمور تفتح أبواب الرضا والتيسير، وهي العطاء من مال الله، والتقوى لمحارم الله عز وجل، والتصديق بوعد الله عز وجل. وذكر أمورا ثلاثة تفتح أبواب الشر والتعسير، وهي البخل في مال الله عز وجل، والاستغناء عن الله عز وجل، والتكذيب بوعد الله عز وجل. فالله عز وجل يرشدنا في ذلك أن نأخذ بأسباب الهداية، أن نأخذ بأمور توصلنا إلى هداية الله عز وجل، وهي العطاء والتقوى والتصديق بما جاء عن الله عز وجل. ويرشدنا الحديث أيضا إلى أن الأعمال هي سبب لدخول الجنة، هي سبب لدخول الجنة، لقول الصحابي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. أخبرني بعمل يدخلني الجنة. العمل لا يدخل الجنة، الله هو الذي يدخل الجنة. ولكن الصحابي يعي ويفهم العربية أن هذا العمل هو سبب للوصول إلى هداية الله عز وجل، وهذا السبب وهذا العمل هو من هداية الله عز وجل ومن توفيق الله عز وجل. فسأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أخبرني، والخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل وهو يجيب، والجواب صادر أولا وأخيرا عن رب العالمين. فالله عز وجل نظر إلى هذا السائل فأرشده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعمال التي توصل إلى الجنة، فبهدايته سبحانه وتعالى اهتدى السائل إلى السؤال. ولولا هداية الله عز وجل لما عرف هذا السائل أن يسأل، ولما استطاع أن يستدل على ذلك. فالله عز وجل هو الموفق له إلى السؤال، وهو الموفق والهادي له إلى العمل، وهو من يدخله الجنة، وهو من يباعده عن النار. فالسؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب لله عز وجل، فالطلب من الله والطلب من رسول الله طلب من الله عز وجل. فبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنزل الرحمات، يتنزل التوجيه الإلهي، تتنزل الهداية التي تهدي قلوب العباد إلى أعمال الخير الموصلة إلى الجنة، الموصلة إلى مرضات الله عز وجل. لأن الأعمال التي نعملها هي من هداية الله عز وجل، ومن يعتقد أن العمل يوصل إلى الجنة فهو مخطئ، لأن العمل لا يوصل، الذي يوصل هو الله، لأنه هو الذي دلك على العمل. فلا تتوقف عند العمل، فانظر من هداك، من أرشدك إلى العمل، من يسوقك إلى الجنة، من يسدي عليك الخير وينزل عليك الرحمات. أولا وأخيرا هو الله عز وجل. لكن الله عز وجل جعل هناك أسبابا للوصول إلى الخير والوصول إلى مرضات الله عز وجل، فدلك على ذلك. فلا تتوقف مع الأسباب فتكون عبدا للأسباب، ولكن توقف مع المسبب، مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. فلا تقف عند هذه الصور، فالعبادات صور توصلك إلى المصور، توصلك إلى الحق سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله السائل فأراد أن يختصر له الطريق، فدله أولا على شيء هو يعرفه، فدله على الإتيان بأركان الإسلام. دل هذا السائل على الإتيان بأركان الإسلام، وهي بين يديه معروفة. وقبل ذلك أشار له، قبل أن يأخذ بالأركان أشار له إشارة عظيمة، وهي أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لماذا هذه الإشارة؟ لأن هذه الإشارة بين يدي الأعمال الإسلامية الأخرى من صلاة وصوم وزكاة وحج، هي التي تصحح هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال يجب أن تكون خالصة لله عز وجل وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا قيمة لهذه الأعمال إن لم تكن خالصة أو لم تكن موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا يجب أن تدخل من باب التوحيد، من باب الإخلاص، بعيدا عن الشرك، بعيدا عن الرياء، ثم تقوم بهذه الأعمال. فهذه الأعمال مع الإخلاص لله عز وجل وإن كانت قليلة فهي مفيدة، أما مع الشرك فكل الأعمال لا تفيد. الشرك يمحق كل شيء بعده، والإخلاص يثمر كل شيء بعده. والله عز وجل قد أرشدنا بسؤال هذا الصحابي على لسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أهم شيء يتقرب به العبد إلى الله عز وجل ويحصل له الظفر بالجنة والسلامة من النار أداء الفرائض، أداء الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل هذا الصحابي على أداء الفرائض بعد التوحيد. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء تتقرب فيه إلى الله هو ما افترض الله عز وجل عليك، هو دلك على ما يحب، فيجب عليك أن تتمسك بهذه الفرائض من أجل أن تصل إلى ما تحب، من أجل أن تصل إلى محبوبك، من أجل أن تصل إلى الجنة، من أجل أن تتقي النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال على ترتيبها، فذكر الصلاة وقدمها أولا لكونها صلة بين الله وبين العبد. هذه الصلة مستمرة طوال اليوم، على مدى اليوم. في الصباح تقوم فتقف بين يدي الله عز وجل، ثم بعد ذلك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تقوم في الليل متهجدا بين يدي الله عز وجل. فهذه الصلاة هي الرابطة اليومية التي تربطك بالله عز وجل، لذلك قدمت هذه على غيرها من العبادات. فهذه العبادة قصيرة الآماد، بينها مهل قصيرة حتى يبقى قلبك معلقا بالله عز وجل. فإذا انتهيت من الصلاة، فرغت من الصلاة، ثم تعود تنصب بين يدي الله عز وجل مرة أخرى. وهكذا أراد الله عز وجل لك أن تقف بين يديه تكرارا ومرارا، لما في ذلك من الخير الذي يصيبك من الوقوف بين يدي الله خاشعا لله، طالبا من الله ما تريد، أن يهديك صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ودائما تطلب من الله عز وجل ذلك، والله عز وجل عند طلب العبد يوجهه إلى الخير. ثم بعد ذلك ذكر الزكاة، وهذه الزكاة تأتي في العام مرة واحدة على من يملك المال، ونفعها يكون بين المعطي وبين من يأخذ هذه الزكاة. ثم بعد ذلك الصيام، فهو يتكرر في كل عام مرة واحدة. ثم بعد ذلك الحج، وهو يجب في العمر كله مرة واحدة. فجاء ترتيب هذه العبادات هكذا: الاهتمام بالصلاة فهي معراجك إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك الاهتمام بالزكاة، لأن الإنسان بهذه الزكاة يطهر ماله ويطهر نفسه دنيا وأخرى. ثم بعد ذلك الصيام، التطهير السنوي، صيام رمضان، رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما. ثم بعد ذلك الحج، والحج يهدم ما قبله من الذنوب التي حصلت للعبد. ولما رتب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي دخول الجنة وبين له الواجبات التي يجب أن يلتزم بها، دله على شيء آخر، دله على أبواب أخرى من أبواب الخير من أجل أن يحصل له الزيادة في الإيمان والزيادة في الثواب وتكفير الذنوب. فدله على النوافل، دله على النوافل وهي أبواب من الخير، وهي أبواب من الخير لا يستغني عنها مسلم لما يجد فيها من الخير ومن البركة ومن الزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابي وهو توجيه للأمة، فدله على أبواب الخير من النوافل، فقال له صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم جنة. انتهينا من صيام الفرض، الآن نأتي إلى صيام النفل. دله على صيام النفل لما فيه من الوقاية التي تقي الإنسان مصارع السوء وتقي الإنسان أن يقع في النار، فدله على الصوم وقال: الصوم جنة أي وقاية، يقيك من الذنوب، يعصمك من الذنوب، يقربك إلى الله عز وجل، يجعلك صمدانيا، يجعلك قريبا من الله عز وجل للحال الذي تلبست فيه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الصوم النافلة يزيد في تقواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال. فالإنسان في هذه الحياة يقاتل، يقاتل له أعداء، نفسه، شيطانه، هذه الدنيا، هواه، إنه يقاتل هذه الأشياء. فعندما يصوم يخف الهجوم عليه ويصبح سيدا على هذه الأشياء، بعد أن كان عبدا لهواه وعبدا أيضا لغير ذلك مما يشتهيه، أصبح الآن سيدا، أصبح الآن سيدا، لأنه أغلق بالصيام المنافذ التي يمكن أن يصل إليه منها أعداؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والصحابي يسأل عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فهنا الصوم يدخله الجنة ويباعده من النار. فإذا كان صيام يوم واحد في سبيل الله يبعد وجهه عن النار، وجهه ذاته عن النار 70 خريفا، فكيف من يصوم ويصوم ويصوم وهو يلتزم أيام الصيام التي أحبها الله عز وجل من النوافل كصوم يوم عاشوراء فإنه يكفر السنة الفائتة، وصوم يوم عرفة فإنه يكفر سنة قابلة وماضية لغير الحاج، وصوم 6 أيام من شوال كصيام الدهر، وصوم الأيام البيض من كل شهر كصيام الدهر، وصوم يوم الاثنين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وسئل عن صيام يوم الخميس فقال: ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذه الأيام من النوافل حري بنا أن نتمسك بها من أجل أن نرتقي، من أجل أن نصل إلى ما نحب من مرضات الله عز وجل ومن دخول جنته. فصوم يوم عاشوراء وتاسعاء أيضا، وصوم يوم عرفة، وستة أيام من شوال، والأيام البيض وهي 3 أيام من كل شهر قمري، 13 و14 و15، كان صلى الله عليه وسلم لا يدعها في سفر ولا في حضر. فدل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي على هذا الباب من أبواب الخير لأهميته. ففي الفرائض أخر الصيام عن الصلاة، لكن في النوافل هنا نرى قدم الصوم على قيام الليل لما فيه من أهمية وفائدة عظيمة. ثم بعد ذلك دله على باب آخر من أبواب الخير، باب من أبواب النوافل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. دله على باب الزكاة المفروضة يقوم فيها، وهنا صدقة ترفعه بين يدي الله عز وجل وتطفئ الذنوب، تمحو ذنوبه. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة التي تنفق في سبيل الله كالماء التي تطفئ النار، والمقصود بذلك أن الصدقة تطفئ الذنوب، كأن الذنوب مثل النار. عندما تأتي الصدقة كأن الصدقة الماء التي تطفأ بها النار. فإذا كثرت ذنوبنا علينا أن نكثر من هذه الصدقات حتى نطفئ هذه الذنوب التي ربما كانت حاجزا بيننا وبين مرضات الله، بيننا وبين جنته، وربما كانت مهلكة لنا وموصلة لنا إلى النار. نسأل الله عز وجل السلامة من ذلك. وهذه الصدقة تدخل في باب التكافل الاجتماعي للمجتمع المسلم، لذلك يكون أمرها عظيم، يكون أمرها عظيما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الصحابي وحتى الأمة عليها، قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فدل على أن الصدقة يكفر الله بها السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وفي هذا الحديث بيان شأن الصدقة النافلة وأنها عظيمة، وأن الله عز وجل يحط بها الخطايا ويطفئ بها الذنوب. وهذه الخطايا نقصد بها الصغائر، والكبائر مع التوبة أيضا تطفأ. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء الصدقة للخطايا بإطفاء الماء للنار يدل على زوال هذه الخطايا كلها. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الالتزام بهذا الإرشاد النبوي وبهذه الفرائض وبهذه النوافل التي يوجهنا بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق. ثم يدله على باب آخر من أبواب النوافل، وفيقول له: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي وصلاة الرجل في جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة كما هي الصدقة، كما هي الصدقة تطفئ الخطيئة، وكذلك صلاة الرجل في جوف الليل. والله عز وجل يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا لشوقهم إلى الله عز وجل، لما يرون من الأثر المعنوي الذي يصيب قلوبهم في قيامهم بين يدي الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحث أصحابه على قيام الليل لما فيه من الخير، لما فيه من الخير. وهنا أيضا يوجه إلى ذلك، فإن الصحابة كما ذكرهم الله عز وجل كانوا يقومون بين يدي الله عز وجل خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. وقد أخفى الله عز وجل عنهم هذا العطاء لعظمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فليكن لك في كل ليلة ركيعات، ركيعات تناجي بها ربك سبحانه وتعالى وتطلب منه ما تريد، وتطلب منه ما تريد. فالله عز وجل خص هذا الوقت بالتجلي على السائلين، خص هذا الوقت بالتجلي على السائلين. فلا يقوم لهذا التجلي إلا محب ومشتاق، لا يقوم لهذا التجلي إلا محب ومشتاق. لأنه الله، لأن الله عز وجل عندما يناديك، هل لك حاجة؟ هل لك مطلب؟ هل لك شأن من الشؤون؟ فالله عز وجل يتجلى في هذه الساعة. فالمحبون والمشتاقون لا ينامون، لا ينامون، إما طلبا لحاجة وإما تعرضا لهذه النفحات، لنفحات التجليات. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية، كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. ومن حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تلك الساعة فكن. الله عز وجل في هذه الساعات يتجلى عليك تجليا لا يعلمه إلا هو، تجلي القرب لأهل القرب. فعندها يتنبه العقلاء لهذا الوقت العظيم لما فيه من التجلي، هذا الوقت الذي جعله عظيما تجلي الحق، تجلي الحق فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير على هذه الأمة ألا تدع مثل هذه الأوقات التي فيها التجليات، وأن يتعرضوا لها، وأن يتعرضوا لها لهذه النفحات التي خص الله عز وجل بها المؤمنين. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا الصحابي على نوافل أخرى وهي من أبواب الخير، فيقول له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. يقول للصحابي أنت سألت عن شيء وسأخبرك عن أشياء، وهذا من أسلوب الحكيم الذي إذا سئل عن شيء أجاب عنه وزاد عليه لحاجة السائل بما لا يعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأنه الأحسن والأفضل له فيزيده في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، والصحابي يقول بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام والذي جاءت به الأنبياء، الإسلام هو الباب الذي تدخل منه إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول وعموده الصلاة، عمود الإسلام، عمود هذه الخيمة التي تقوم على أركان، أهم عمود فيها هو الصلاة، هذه الرابطة التي تربطك بالله عز وجل. وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يميزون الناس بين منافق وكافر ومؤمن بالصلاة، فيرون أن من يترك هذه الصلاة يكتب على نفسه عنوانها أنه كافر أو فاسق أو فاسق. بين الإنسان وبين الكفر أن يترك الصلاة. فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الركن وقال عمود هذا الدين الصلاة وذروة سنامه الجهاد. أعلى شيء في هذا الدين من النوافل التي تأتي بعد الفرائض الجهاد في سبيل الله، لأنه يدفع الشرور ويقيم الأمور في نصابها، فيظهر التوحيد ويدفع الشرك وتقوم دولة الإسلام ويعبد الله عز وجل في كل مكان. لذلك من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوق الناس للجهاد، لأنه هو الذي يجعل دولة الإسلام قائمة وعبادة الله خالصة ويدفع الشرور ويقيم الحق والعدل. ثم بعد ذلك يختم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي بأمر مهم مهم جدا، ويقول له ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بملاك ذلك كله مما تقدم من النوافل. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه فقال كف عليك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه يشير إلى لسانه يمسك به من أجل أن يلفت نظر السامع التفاتة كاملة، فالإشارة مع الكلام تدل على الاهتمام الزائد. قال كف عليك هذا، كف عليك هذا. وهنا الصحابي يدور في فلك آخر، وماذا يقول؟ يقول هذا الصحابي وهل نحن مؤاخذون على ما نتكلم به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشير أن كف اللسان هو أصل الخير والبركة، وأن من ملك لسانه ملك أمره وأحكمه، ملك أمره وأحكمه. ويشير في أحاديث أخرى فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لمعاذ ويقول له بعد ذلك عندما سأل معاذ هل نحن مؤاخذون على ما نقول؟ هنا يأتي جواب النبي صلى الله عليه وسلم، جواب ملفت أيضا لنظر هذا السائل، فيقول ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم؟ هنا شك الراوي، على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هنا ما الذي يدخل الناس النار؟ أليس اللسان؟ يقول لمعاذ هذا اللسان هو الذي يدخل الإنسان النار، وهو الذي يدخله الجنة، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذه الجارحة هي التي تدخلك الجنة أو تدخلك النار، لأنك ربما تكلمت كلمة بهذا اللسان هي من سخط الله عز وجل تدخلك النار، تهوي بك في النار 70 خريفا، تهوي بك في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب كلمة واحدة. وربما تتكلم بهذا اللسان كلمة من رضوان الله عز وجل يرفعك الله بها درجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قائد هذه الجوارح هو اللسان، فإذا استقام استقامت حتى يستقيم القلب، وإذا عوج هذا اللسان فالكل وراءه معوج. فهذا اللسان يعبر عن الحال، يعبر عن الواقع، فيجب ضبطه، فيجب ضبطه. فإذا انضبط هذا اللسان استقام الحال، استقام الحال. فيحيى بن أبي كثير يقول: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمل، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. أنت تعرف ذلك من الأثر، من الأثر. فالأعمال التي يقوم بها دليل على صلاح منطقه، دليل على صلاح منطقه. فالإنسان في هذه الدنيا يزرع، الإنسان في هذه الدنيا يزرع بقوله وبعمله، يزرع الحسنات والسيئات بقوله وعمله، وفي الآخرة يحصد. ماذا يحصد؟ يحصد ما زرع، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك حتى كانت كالثكلى، حتى كانت كالثكلى من فقدك. وهذه الجملة لا يراد بها معناها، وإنما يراد بها الحث والإغراء على فهم ما يقال، لفت الانتباه، لفت الانتباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه العبارات: ثكلتك أمك، تربت يداك، وهكذا. وهذه العبارات كما قلنا هي للفت النظر. وهذه العبارات إن أصابت إنسانا، إن أصابت إنسانا تكون خيرا له، تكون خيرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم، في الحديث الذي أخرجه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي، أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة، وقربة يقربها، يقربه بها منه يوم القيامة. فالله عز وجل بهذه الدعوة التي خرجت من لسان النبي صلى الله عليه وسلم تكون تقريبا لهذا الشخص إن لم يكن لها أهلا، فإن كان لها أهلا أصابته، أصابته بما فيها، وإن لم يكن لها أهلا أصابته بالخير الذي اشترطه الله عز وجل على ربه. وهنا من حسن ترتيب الإمام مسلم لصحيحه أنه أورد بعد هذا الحديث حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في قوله في معاوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، فيكون دعاء له وليس دعاء عليه، وليس دعاء عليه. في نهاية هذا السؤال الذي سأله هذا السائل، وكان سببا لورود هذه المعاني الطيبة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، نصل إلى فوائد، وهي حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عن معرفة طرق الخير المختصرة الموصلة إلى مرضات الله عز وجل، ثم بعد ذلك حرصهم على دخول الجنة لمعرفتهم لما فيها من الخير، وخوفهم من دخول النار لمعرفتهم لما فيها من الشر، وأن الطريق للوصول إلى الجنة شاق ويحتاج إلى عمل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل بين يدي هذا السائل الفرائض التي يجب أن يقوم بها بقدر استطاعته، ثم بعد ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال يجب أن يكون في صدارتها الإخلاص لله عز وجل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاية، في نهاية الحديث، هذا توجيه عظيم رباني لهذه الأمة من أجل أن تتمسك به، بهذا التوجيه، فتصل إلى مقصودها. فإذا كان معاذ يقول أخبرني يا رسول الله، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فهذا سؤال كل واحد منا، فكل واحد منا، وجاءنا الجواب، فما بقي إلا العمل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للأعمال الصالحة التي ترضيه، والتي بها بسببها وبرحمته يدخلنا الجنة ويباعدنا عن النار، والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى توجيه آخر من توجيهات النبوة، من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ومع الإمام النووي رحمه الله تعالى، إذ يقول عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه يباشر التنبيه لأصحابه ولأمته وللعالم أجمعين من أجل التمسك والالتزام بشرع الله عز وجل، فينبههم إلى الالتزام بالفرائض والوقوف عند حدود الله عز وجل واجتناب نواهيه وعدم السؤال عن أمر تركه الله عز وجل رحمة بعباده من غير نسيان. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، أرسله رسولا له صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدل قومه على الإسلام، فدلهم فأسلموا، فكان سببا لإسلامهم، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. نزل هذا الصحابي الجليل بالشام وتوفي فيها رضي الله تعالى عنه سنة 75 للهجرة النبوية. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث يقول فيه ابن رجب رحمه الله حديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. وقيل ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع، ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة، أنه إذا انفرد هذا الحديث كان جامعا لكل قواعد الدين. وعن واثلة المزني أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، في أربع كلمات. يرشدنا هذا التوجيه وهذا الحديث النبوي إلى وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات. وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. خطاب للأمة، خطاب للأمة، لأنه من ضيع فرائض الله ضيع نفسه، لأن الفرائض لا تضيع، بل يضيع الإنسان الذي ضيعها لأنه ضيع نفسه. فهذه الفرائض جعلها الله عز وجل بين يدي هذه الأمة من أجل أن تلتزم بها وتصل إلى مقصودها. فمن ضيعها ضيع نفسه، لأن الله غني عنك. الله عز وجل له فرائض، إن قمت بها وصلت إلى أثرها وحصلت على أجرها، وإن لم تقم فقد قصرت في حق نفسك أولا، لأن هذه الفرائض لا تنفع ولا تضر بين يدي الله عز وجل، بل تنفعك أنت وتضرك أنت. لذلك هذه الفرائض أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نضيعها، فما يضيعها عاقل، لأنها قليلة ووقتها قصير، وبعدها تصل إلى الله عز وجل فتجد الثواب العظيم. فلا تضيع هذه الفرائض، فتضيع نفسك. وهذه الفرائض بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ بها على بين. فهذه الفرائض كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شابه ذلك مما افترضه الله عز وجل على هذه الأمة، فيجب على كل مسلم الإتيان بها كما أمر الله عز وجل دون ترك أو خلل في تطبيقها. فمن حافظ على هذه الفرائض حافظ على نفسه بين يدي الله عز وجل. من حفظ حدود الله حفظه الله عز وجل، ومن ضيعها ضيع نفسه، ومن ضيعها ضيع نفسه. وهذه الفرائض تنقسم إلى قسمين كما أشار العلماء، ففرائض أعيان وفرائض كفاية. فرائض الأعيان تجب على كل مكلف، تجب على كل مكلف كالصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. وفرائض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الجميع، فهي على الكفاية، فهي على الكفاية. وإذا لم يقم بها أحد من المسلمين أثم الجميع، أثم الجميع كصلاة الجنازة ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك من الأمور التي يجب على الأمة أن تقوم بها. وأعني تقوم بها بعض الأمة أن يقوم بها. ثم بعد ذلك يوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى الوقوف عند حدود الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وحد حدودا يقول صلى الله عليه وسلم: فلا تعتدوها، لا تتعدى هذه الحدود. هذه الحدود مكتوب عندها قف، مكتوب عندها قف، فالمؤمن يقرأها ويقف. المؤمن العاقل يقرأها ويقف، لكن الغافل من هذه الأمة يقرأها ويمشي، وأحيانا لا يقرأها، يقرأها ويمشي متحديا، متحديا لحدود الله عز وجل، لا يخاف، لا يخاف، يتجاوز هذه الحدود، لأنه لا يفهم من وضع هذه الحدود. لو عقل عظمة من وضع هذه الحدود لما تجاوزها، ولو عرف ما وراءها من العقوبة لما تجاوزها. فجهل أمرين: جهل حق وعظمة من وضع هذه الحدود، وجهل العقاب المترتب على هذه الحدود. فجهله دفعه أن يتجاوز. ويوجد قوم من أهل الضلالة أصابهم العمى، فهؤلاء في تجاوز مستمر لهذه الحدود، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دخلت هذه الوصف، إذا دخلت إلى هذه الصفة وهذا الوصف فأردت أن تكون مسلما ومؤمنا، فعليك أن تلتزم بهذه القوانين. وهذه القوانين التي وضعها الله عز وجل لمن يملكون هذه الصفات، لأهل الإسلام وأهل الإيمان، أن يقفوا عند حدود الله عز وجل ولا يتجاوزوها. فإذا قدر الله عز وجل حدا فلا يتجاوزوه بأي شكل من الأشكال، وهذه الحدود عليها عقوبات مقدرة ورادعة وزاجرة، لأنها جرائم مغلظة. فهناك حد الزنا فلا نتجاوزه، لماذا؟ للأمرين التي سبق وإن قلت، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك وكره ذلك ولا يحب ذلك، فكيف أنت تحب ذلك وتتجاوز هذه الإرادة؟ ثم بعد ذلك لما يحصل من الفساد في المجتمع بسبب تجاوزك على هذا الحد، وما أدراك ما العقوبة التي تصيبك في الدنيا قبل الآخرة. وهذه الحدود كحد السرقة وشرب الخمر وما شابه ذلك من الحدود، والله عز وجل شدد على ذلك، شدد على هذه الحدود أن تقام على هؤلاء الذين تجاوزوها في الدنيا، فإن لم تقام في الدنيا يقيمها الله عليهم في الآخرة، يقيمها الله عليهم في الآخرة، فلا تسقط هذه الحقوق بالتقادم بل تبقى موجودة، إن لم تقام في الدنيا تقام في الآخرة، فالله لهؤلاء بالمرصاد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شفع أسامة للمرأة التي زنت سرقت، للمرأة التي سرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيموا الحدود في القريب والبعيد، في الحضر وفي السفر، هذه الحدود أقيموها، حدود الله أقيموها على من يخالف ومن يتجاوز. والله عز وجل مدح الواقفين عند حدوده، قال: والحافظون لحدود الله. فمن حفظ حدود الله حفظه الله، ومن ضيع هذه الحدود ضيع نفسه أولا، والله عز وجل تركه فلا يبالي به، حتى إذا كان يوم القيامة عاجله بالعقوبة، ممكن أن تصيبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وممكن أن يؤخر له العقوبة سبحانه وتعالى ويقيمها عليه في الآخرة. وفي حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحدود فقال: الحلال بين والحرام بين، يعني بيّنه الله عز وجل في كتابه ووضحته سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى هناك حجة لأحد، فلم يبقى هناك حجة لأحد أن يقول: لا أعرف ولا أفهم، بل كل شيء بين يديك، فإذا تجاوزت فدل ذلك على أنك تتصف بأحد الأوصاف التي لا يحبها الله عز وجل. ثم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى عدم انتهاك الأشياء التي حرمها الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فلا تنتهكوها، أيضا لا تقترب منها، ليس فقط الانتهاك، قال الاقتراب منها أيضا لا تقترب منها، كي لا تقع، كي لا تقع، لا تحم حول الحمى حتى لا تقع فيه، لأن هذا الحمى محرم، لأن هذا الحمى محرم، فإياك أن تدخل في الشبهات فتقع في الحرام. وهذه المحرمات المقطوعة في شرع الله عز وجل والثابتة في الكتاب والسنة كشهادة الزور وأكل مال الربا وأكل مال اليتيم وما شابه ذلك من أمور. فيجب علينا أن نتوقف وأن نبتعد عنها ما استطعنا ولا نقترب منها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي إنما حرمه الله عز وجل لا يجوز للمسلمين أن يقعوا به، لا يجوز للمسلمين لأهل هذا الدين أن يقعوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة لأنها هي التي تحمل شعار الدين، هي التي تحمي هذا الدين، فلا تكن أول المتجاوزين لهذه الحدود وأول الواقعين في حرمات الله عز وجل وأول التاركين للواجبات. يجب الالتزام، لأن هذه الأمة إذا هلكت هلك العالم، إذا هلكت هلك العالم، هي مركز ثقل العالم. لذلك يجب على المسلمين أولا أن يقيموا هذه الشعائر، أن يلتزموا بحدود الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينشروها، يطبقوها في ذواتهم سلوكا، وبعد ذلك يعلموها الناس، يعلموها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه، لا تقتربوا منه. النهي واجب الاجتناب بالكلية. ثم بعد ذلك ينقلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم، وهو رحمة الله تعالى عز وجل بعباده، فيقول صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء، إن الله عز وجل سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، لم ينس هذه الأشياء بل تركها رحمة بالعباد، تركها مباحة للعباد، من أراد أن يأخذ أو لا يأخذ، أن يطبق أن يفعل أن لا يفعل، تركها رحمة من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. فما سكت عنه الشارع، ما سكت عنه الحق سبحانه وتعالى ولم يرد فيه نص بتحريمه فهو حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، دل على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا قول الله عز وجل: وما كان ربك نسيا. وهذه الأشياء التي سكت عنها سبحانه وتعالى رحمة بعباده من غير نسيان، يعني أنه يجب أن نتوقف عندها. فمن أراد أن يعمل ومن أراد أن يترك فهي في دائرة المباح، فهي في دائرة المباح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن السؤال والبحث عنها. لماذا؟ لأن الإنسان لو سأل ربما جاءه جواب وألزمه وألزم الأمة بذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن أشياء تركها الله عز وجل غير نسيان. فلما سأله السائل عن الحج أفي كل عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، ثم سأله بعد ذلك، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ولا يحب مثل هذه الأسئلة، لأنها تفتح أبوابا من أبواب التكليف لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته، فيأتي سائل فيسأل فربما جاء التحريم بسبب سؤاله، فهناك يكون تكليف جديد للأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه الكثرة من الأسئلة وعدم العمل بها أدى بعد ذلك إلى الاختلاف على الأنبياء ومع الأنبياء وعدم التطبيق. فلا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وهذه الأشياء في زمن نزول التشريع ربما سأل إنسان فنزل القرآن بسؤاله، فنزل التحريم بسؤاله، ونزل التكليف بسؤاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنها، الله جعلها عفو، فلماذا تسأل عنها؟ والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الله ينصحنا، الله يوجهنا، يقول: كان في من كان قبلكم من الأمم سألوا أنبياءهم فجاءهم الجواب فلم يطبقوا ما كلفوا به فأصبحوا كافرين. لماذا؟ لأنهم لم يسمعوا كلام الله عز وجل فيما سألوا، سمعوا الجواب فلم يطبقوه وأعرضوا عنه فدخلوا في الكفر ودخلوا في العصيان. يقول الله عز وجل ناصحا لهذه الأمة: لا تسألوا عن هذه الأشياء، خذوا نصيحة، لا تسألوا عن هذه الأشياء، سألها قوم فجحدوها، فلا تسألوا حتى لا تكونوا مثلهم من الجاحدين. أما من يسأل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن نزول التشريع فهذا من التنطع. لذلك أيضا يجب أن لا نكثر أسئلة في مثل هذه المسائل التي هي عفو من الله عز وجل. فكانت قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تسأل تريد أن يحول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الله عز وجل الصفا ذهبا، وأيضا سألت انشقاق القمر وغير ذلك من الأسئلة. والطبري يقول رحمه الله: يا قوم صالح أيضا سألوه في الناقة، وبني إسرائيل أيضا في سؤالهم المائدة سألوا المائدة، يريدون مائدة من السماء، فلما أنزل الله عليهم مائدة أيضا أعرضوا وكفروا بعد ذلك. فهنا نستفيد من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، التوجيهات العظيمة لهذه الأمة، أن نلتزم بالحدود وأن نتقي كل ما حرم الله عز وجل، أن نقوم بالواجبات وأن نترك المحرمات، وأن لا نسأل عن الأشياء التي تركها الله عز وجل فجعلها في العفو. هذه القوانين التي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عمل بها كان شامة بين الناس، ارتفع قدره في الدنيا والآخرة، ومن لم يعمل بها سقط قدره في الدنيا وفي الآخرة. لأن الإنسان إذا التزم بهذه التوجيهات كان في الدنيا كريما وفي الآخرة كريما، ومن لم يلتزم بها كان في هذه الدنيا بعيدا عن جادة الحق، بعيدا عن جادة الصدق، لا يؤبه فيه لا في دنيا ولا في آخرة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على تطبيق الواجبات والابتعاد عن المحرمات والوقوف عند الحدود التي حدها الله عز وجل لهذه الأمة، وأن نجتنب الأسئلة التي ليس فيها فائدة، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.